بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس أو باليوم دخل شهر ذي القعدة، وهو أول الأشهر الحرم، مما يجدر بل ينبغي أو يجب على المسلم تعظيمها، وذلك من تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر عموم المسلمين بالنسبة للأركان والواجبات يعظمونها ويعتنون بها ويتجاوزون ذلك في الجملة إلى تعظيم المستحبات، لكن هناك أمثلة من علماء الأمة، أمثلة رائعة. ابن عباس رضي الله عنهما أصيب في عينيه، فقال له الطبيب: العلاج ممكن، لكن شريطة ألا تسجد 10 أيام. فاستشار أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، فقالت: لو مت خلال 10 أيام مات لا تسجد. فترك العلاج فكف بصره. الآن هل يلام لو تلقى علاج في عينيه وترك السجود من أجل هذه الحاجة وهذه الضرورة؟ ما يلام، لكن المسألة تخطت حظ النفس إلى ما يرضي الله جل وعلا. قد يقول قائل: إن هذا صحابي ومن علماء الصحابة ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فما يستغرب أنه يترك علاج عينيه من أجل السجود. من شيوخنا الذين أدركناهم وعاصرناهم من أصيب بمرض عضال توفي بسببه، قيل له: علاجك في الثوم. قال: ما أكل الثوم وأترك الصلاة مع الجماعة في المسجد. ومنهم من قيل له: علاجك بالكيماوي. قال: ما أعالج بالكيماوي فتسقط لحيتي. هنا يكمن تعظيم الشعائر، لكن من يستطيع مثل هذه الأمور إلا مثل أولئك الأقوام الذين اصطفاهم الله واختارهم لوراثة نبيه عليه الصلاة والسلام وحمل العلم وتبليغه، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.